السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فنلتقي بكم مجددا في هذه الدورة الطيبة المباركة، دورة الشيخ مبارك اليميني رحمه الله، وثالث مع طريقة الشيخ خالد الصيف رحمه الله الذي نرحب به ونشكره على مشاركته لنا في هذه الدورة بشرح رسالة نافعة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألا وهي ستة مواضع من السير. وفي الحقيقة أن اختيار هذا الموضوع كان مقصودا لتعلقه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جهة، ولعلاقته ببيان التوحيد، ببيان حقيقة التوحيد والشرك من جهة أخرى. والآن فليتفضل الشيخ مشكورا موفقا بإذن الله. لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نقرأ من الرسالة، أحببت أن أنبه إلى هذين الأمرين المهمين. أما الأمر الأول فهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يعني من تمام شكر الله جل وعلا وشكر نعمته شكر الناس. وإذا توجه بالشكر الجديد للقائمين على إقامة هذه الدروس والمحاضرات العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يجعل جهودهم في ميزان حسناتهم يوم القيامة، كما أسأله جل وعلا أن يوفقهم لكل خير، وأسأله جل وعلا أن يسلك بهم سبيل العلماء العاملين. وأما الأمر الآخر فهو تنبيه، تنويه وإشادة لأخلاق هؤلاء الذين أقاموا هذه الدورة العلمية. وفي الحقيقة لما تنظر إلى أخلاقهم وحسن معاملتهم وطيب كلامهم تتعجب من هذا الصنيع، إذ أنه قلما بل ينظر أن تجد طلاب العلم اليوم الذين يحرصون على المعاملة الحسنة وعلى الأخلاق الطيبة والآداب الشرعية والأخلاق الحميدة. ولذلك ذكرت هذا الأمر في هذا المقام من أجل أن أشد على أيديهم ومن أجل أن أشد أذرهم وأنصحهم بأن يستمروا على هذا الطريق. فلما رأيت هذا الأمر وفي الحقيقة كان هذا سببا في أن شدني لإقامة هذه الدروس، لأنه قد دعيت إلى محاضرات ودورات كثيرة، لكن هذه الدورة العلمية شدت انتباهي لأن أصحابها ما رأيت منهم إلا خيرا، فكان هذا سببا لأن حضرت هذه الدورة. وذكرت هذه المقدمة لأشد على أجرهم وأشد على أيديهم ومن أجل أن أثبت وأؤكد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خصلتان لا تجتمعان في المنافق: حسن سمت وفقه في الدين. إذا لم تجتمع في المنافق فمن باب أولى أنها تجتمع في المؤمن، وهذا قال العلم ينبغي أن يجمع بين هذين الأمرين. أسأل الله عز وجل لهم التوفيق والصلاح، وأسأل الله عز وجل أن يسلك بهم سبيل العلماء العاملين إن شاء الله. كما سمعتم درسنا هو في شرح ستة مواضع من السيرة النبوية لشيخ الإسلام ومجدد الدين والملة ومفتي الأمان محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وقبل الولوج في شرح هذه الرسالة والقراءة منها لا بد من تقدمة بين يدي هذه الرسالة. كالعادة في شرح المصنفات والرسائل والكتب العلمية نحتاج إلى أن نقدم بين قبل شرحها وقبل القراءة منها نحتاج أن نقدم هذه المقدمة. وهي التعريف بالمصنف، والأمر الآخر التعريف بالمصنف أو التعريف بالمؤلف والتعريف بالمؤلف. أما التعريف بالمصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه سنقر ترجمة مختصرة له، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأن هذا من حقه علينا أن نذكر وصفه وأن نذكر خصاله الجميلة وأن نذكر جهوده المغنية في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من حق العلماء علينا. ثم الأمر الآخر لأن ما سنسمعه من ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى ستلقي بظلالها على شرح هذه الرسالة. سيأتي معنا في مواضع عديدة الإشارة إلى ما كان يعيشه رحمه الله تعالى من حروب قد شنت على الشيخ رحمه الله تعالى من قبل المناوئين لدعوته المباركة. فأقول بالله التوفيق بالتعريف بالمصنف محمد بن عبد الوهاب. أولا اسمه ونسبه: هو شيخ الإسلام ومجدد الدين والملة ومفتي الأنام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن محمد بن أحمد ابن راشد بن ضريف ابن محمد بن ضريف ابن مشرق بن عمر المشرقي الوهيبي التميمي النجدي. وأما قولنا المشرقي فهو نسبة لجده مشرق بن عمر وقيل مشرق بن عمر، والمشارف أو آل مشرق معروفون منذ أمد بعيد بالعلم والفقه في الدين بل والزعامة والرئاسة. وقولنا الوهيبي نسبة إلى وهيب جد الوهبة الذين هم بطن كبير من بطون حنظلة، وحنظلة بيت من البيوت الأربع لبني تميم. التميمي نسبة إلى قبيلة بني تميم النجدي نسبة إلى بلاد نجد، لأن بني تميم القبيلة المشهورة استوطنت بلاد نجد ونجد وسط الجزيرة العربية. الشيخ رحمه الله تعالى ينتسب إلى قبيلة بني تميم، وهذه القبيلة قبيلة شريفة ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضائل لها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت، وفي لفظ ما أزال أحب بني تميم لثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سمعته يقول: هم أشد الناس على الدجال، ورأى صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومنا. ولما وجد سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها قال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. هذه كم فضيلة؟ نعم، ثلاث فضائل لبني تميم، أعظمها وأحسنها وأنفلها الأولى أنهم هم أشد الناس على الدجال في آخر الزمان. والشيخ رحمه الله تعالى انتسب إلى هذه القبيلة، وهو كذلك رحمه الله تعالى كان هو وأبناؤه وأحفاده وأتباعه ومن كان على طريقته هم أشد الناس على الدجاجلة، والدجاجلة هم أصحاب البدع والأهواء والخرافات والمنكرات والشركيات. سيظهر هذا جليا من خلال القراءة من هذه الرسالة المباركة. ثانيا، مولده ونشأته. ولد المصنف رحمه الله تعالى سنة 1510 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة العيينة وسط بلاد نجد. والعيينة هي شمال غربي مدينة الرياض الحالية الآن، لا تبعد عنها إلا بحوالي 70 كيلا، قال 70 كيل وغير قال 70 كيلو، ليس كذلك؟ كيلو هذه أصولها ليست على أصول اللسان العربي فيما أحسن، لكن يقال الكيل. تبعد عن مدينة الرياض الحالية حوالي 70 كيلا. نشأ رحمه الله تعالى في بيت علم وفقه وديانة وقضاء وزعامة ورئاسة. فوالده هو عبد الوهاب بن سليمان التميمي من علماء نجد وفقهائها، تولى القضاء في بلدة العيينة ثم حويملة كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وأما جده فهو سليمان بن علي التميمي، أشهر من نار على علم، من أعلم علماء بلاد نجد وفقهائها، انتهت إليه رئاسة الفتية في بلاد نجد كلها، وله منصب مشهور بين أهل العلم وطلابه. وعمه هو إبراهيم بن سليمان التميمي، كان أيضا من أجلة أهل العلم الفقهاء. في هذا البيت الكريم الذي عطرت جوانبه أنواع العلوم وشذ المعارف نشأ الشيخ رحمه الله تعالى. وإن سقل موهبته وأقر في شخصيته العلمية ما وهبه الله عز وجل من هذه الملكة العلمية القوية الفريدة من نوعها، وهي سرعة البديهة وقوة الحافظة ونباهة الذهن رحمه الله تعالى. فقد نضج مذكرا حتى أنه تزوج وأما الناس ولم يبلغ 12 سنة رحمه الله تعالى. أقول نشأ رحمه الله في هذا البيت الكريم، بيت علم وبيت صرم وبيت فقه في الدين وبيت قضاء، وهذا مما أكثر في شخصيته العلمية. وما أحسن، أقول وما أحسن أن يعقل الصبي أول ما يعقل أن يعقل والده وهو طالب العلم. أول ما يعقل الصبي يعقل والده وهو يحفظ المتون العلمية ويحضر شروحها على أهل العلم، هذا له الأثر البالغ في تكوين الشخصية العلمية لطلاب العلم وهم صغار. الأبادل الأربع منهم هم صحابة صغار أبناء صحابة كبار. من هم العبادلة؟ عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وعبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب، والده عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمه لبابة بنت الحارث الهلالية يظهر فيها المثل في رشحان عقلها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يفهمك أحاديث كثيرة أن عبد الله بن عباس كان يبيت في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو تربى في حجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث عبد الله بن الزبير بن العوام ابن حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع من؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص ابن داهية العرب، والذي هو مغرب الأمثال في الذكاء والسحة. هؤلاء تأخرت وفاتهم إلى أن احتاج الناس إلى علمهم، لما هلك أكثر فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم تصدر هؤلاء. ومن هم؟ هم الأساس من الصحابة رضوان الله عليهم، تركهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يتجاوز أحدهم الحلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لكن لما تربوا في بيت علم وبيت فضل وبيت شرف نبلوا وصاروا من الأئمة الأعلى. أعود فأقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نشأ في هذا البيت الكريم، وبدأ طلبه للعلم منذ نعومة أطفاله، حيث حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز سنه 3 سنوات، وأخذ العلم عن والده عبد الوهاب التميمي في الفقه الحنبلي وفي غيره، وقرأ على عمه إبراهيم التميمي، ثم بعد ذلك أجاب له والده أن يحج، فحج وهو صغير ودخل المدينة النبوية ومكث فيها 2 شهرين كاملين أخذ فيهما عن أهل العلم من أهل المدينة، ثم بعد ذلك رجع إلى بلده العيينة واستمر في طلبه العلم إلى أن وفقه الله عز وجل فخرج إلى الرحلة العلمية المشهورة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فخرج وحج مرة أخرى ودخل المدينة النبوية وأقر على علمائها وفقهائها، ورحل إلى البصرة وأقر على علمائها، ورحل إلى بلاد الشام، لكن قالوا أن نفقته قد سرقت أو قد ضاعت، فقفر راجعا إلى بلاد نجد ومر على الأحساء وأقر على علمائها. تنقله هذا من بلد إلى بلد، تردده بين مكة والمدينة والبصرة وبلاد الشام وغيرها من الأقطار الإسلامية، هذا كان له أبلغ الأثر في تكوين شخصيته العلمية، حيث أنه رحمه الله تعالى كان على طريقة المتقدمين الذين يأخذون العلم أول ما يأخذونه على من؟ على مشايخ بلده، فهو أخذ رحمه الله تعالى العلم أول ما أخذه على والده وأمه وعلى مشايخ بلده، ثم بعد ذلك رحل إلى الأقطار الإسلامية لطلب العلم. أقول قالوا قديما من لم يكن رحلا لن يكون رحلا، من لم يكن رحلا لن يكون رحلا. من قال هذه الكلمة؟ أيكم يجيب؟ ومن؟ يا شيخ قبله قلت قديما، ومن ذكر ليس بالقديم، من ذكر هذا؟ في تذكرة السامع والمتكلم لمن؟ لبدر الدين بن جماع رحمه الله تعالى. من لم يكن روحا لم يكن واحد، يعني من لم يرحل إلى أقطار الإسلامية لطلب العلم يبعد جدا أن يرحل إليهما لأحد أمرين أو لكليهما، إما لأنه قليل العلم أو أن العلم الذي معه هو مع غيره، إذ أنه لم يبلغ أقراره ولم يتفوق عليه، العلم الذي معه هو مع غيره منتشر في بلده. فالشيخ رحمه الله تعالى خرج إلى الأقطار وإلى الأقاليم الإسلامية لطلب العلم، فتعددت عنده المعارف والتقى بمشايخ كثيرين، كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما أخرجه عنه في المعرفة والتأريخ، كان يقول: إني أرى لقاء الرجال تلقيحا لألبابهم، تلقيح يعني لعقولهم، تلقيح لأذهانهم. وإذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فاجلس إلى غيره، كما قال عيوب الشخصياني رحمه الله فيما أخرجه عنه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وإلا الذي ما جلس إلا لشيخ واحد فإنه لا يمكن أن يعرف خطأه، أو يمكن لا يمكن أن يعرف خطأه. القول ما قالت حذام، إذا قالت حذام فصدقوها، قول ما قالت حذام، أليس كذلك؟ إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فاجلس إلى غيره. أخذ الشيخ رحمه الله تعالى على مشايخ متعددين، أخذ عن والده عبد الوهاب، وأخذ عن محمد بن حياة السندي نزيل المدينة، السندي نسبة إلى سندا من أرض باكستان، وهو تلميذ أبي الحسن السندي صاحب الحواشي عن الكتب الستة. أخذ عن محمد بن حياة السندي الحديث وعلومه، حيث كان السندي رحمه الله تعالى قد اختص بمجال الحديث وعلومه، فقرأ عليه بعض الكتب الحديثية وأجازه بالباقي. أخذ الشيخ رحمه الله تعالى أيضا على محمد المجموعي في البصرة، وأخذ عن علي أفندي الدارستاني وهو شيخ مشايخ الشام بأجمعه، وأخذ أيضا عن عبد الله بن سيف بن راهين النجدي وأجازه، وعن مشايخ غيره. لكن أريد أن أنبه تنبيها آخر، وهو أن الشيخ رحمه الله تعالى أخذ عن هؤلاء المشايخ الكثيرين، وأخذ أيضا العلم عن شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقد كان رحمه الله تعالى شديد العناية بكتب الشيخين، حتى أنه نسخ بيده كثيرا من كتب ابن تيمية وابن القيم، كما أثبت هذا حفيده عبد الرحمن بن حسن، وقال بأنه قد كتب كتاب هدي زاد المعاد لابن القيم بيده، وما زالت إلى الآن المخطوطة بيده الشيخ موجودة في متحف البريطاني، وكتب كثيرا من كتب ابن تيمية وابن القيم بيده رحمه الله تعالى، وكان هذا سببا آخر أثر في شخصيته العلمية رحمه الله تعالى. لما رجع من رحلته العلمية رجع إلى حريبلة غير البلد التي خرج منها وهي عيين، إذ أن والده عبد الوهاب التميمي قد خرج من بلدة العيينة إلى حريبلة قاضيا، لأنه وقع سوء تفاهم بينه وبين أمير العيينة، فاضطره إلى الخروج منها إلى بلدة حريبلة وتولى القضاء فيه. فابتدأ المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب دعوته المباركة، وذلك أنه لما نظر في أحوال بلاد دمشق، بل في أحوال الجزيرة العربية كلها، فرأى فيها من مظاهر البدع والشركيات والخرافات والمنكرات. قام رحمه الله تعالى بواجبه، وهو واجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا بأس هنا أن نذكر بعض المظاهر التي انتشر في زمانه. قالوا في بلدة الجبيلة في وسط بلاد نجد وجد ذلك قبر زيد بن الخطاب، وفي الدرعية قبر زرارة بن الأزور وقبور بعض الصحابة بنيت عليها قبر، وصار الناس يطوفون بها ويقربون لها النذور وأنواع الهدايا. وأسفل الدرعية وجد غار في جبل، قالوا أن الله عز وجل جعله لفتاة يقال لها بنت الأمير، أنقذها الله عز وجل به من كيد رجل أراد بها سوءا، فيذهب للغار ويقدمون عنده ألوان النذور والهدايا. وفي بلدة فدى يكثر هنالك شجرة فحاء، نوع من أنواع الأشجار، تأتي المرأة التي تأخرت عن الزواج فتضمه إليها وتقول: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول، يعني قبل دوران العام. هذا كله في بلاد نجد. كانوا يعتقدون في الولي تاج، رجل كان كفيف البصر، يزعمون أنه كان يأتي من الخرج إلى الدرعية من غير قائد، كان الناس يهابونه ويقدمون له النذور والقرابين، بل حتى الحكام حكام القبائل والأقاليم كانوا يهابونه. هذا كله في بلاد نجد. وأما في بلاد الحجاز فحدث ولا حرج، المظاهر الشركية والبدعية فيهما في مكة والمدينة أكثر من بقية الأقاليم الإسلامية. في جدة مثلا وجد قبر طوله 60 ذراعا، زعموا أنه لحواء زوج آدم عليه الصلاة والسلام، بنوا عليه معبدا وصاروا يطوفون ويركعون ويسجدون للقبر. في مكة والمدينة وجدة، الحجاز كلها كانت على هذه الطريقة. فقام الشيخ محمد بن عبد الوهاب داعيا إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وذلك في بلده حويملة. لكن والده عبد الوهاب التميمي منعه من هذه الدعوة، وذلك خوفا عليه من ثورة العامة. خوفا ايش؟ أعيد، خوفا من ثورة العامة. هكذا ثورة العامة، الثورة يا إخوة، هذا الاسم الثورة ليس بمصطلح محمود من حيث الوضع، ليس مصطلحا محمودا. الثورة قالوا مستخرجة من ثورة البركان، البركان حينما ينفجر يهلك الحرب والنسل، أليس كذلك؟ ولذلك يخطئون حينما يسمون الجهاد في سبيل الله ثورة، فقال ثورة التحرير، لا ثورة، هذا خطأ، قال الجهاد، جهاد التحرير، الجهاد في سبيل الله. أما الثورة فالثورة هي مذمومة على كل حال، ونحن نتكلم من منطلق هذه اللفظة. منع عبد الوهاب التميمي ولده من هذه الدعوة خوفا عليه من ثورة العامة، فاعتزل رحمه الله تعالى الناس وبدأ التصنيف والتأليف في هذه السن المبكرة. وأول كتاب ألفه هو كتاب التوحيد، وإن كان بعضهم ذكر بأنه ألفه في رحلته العلمية حينما دخل البصرة واستفاد من كتب الحديث في البصرة. سيأتي إن شاء الله ذكر هذا في مؤلفاته وآثاره رحمه الله. ولما توفي والده رجع مرة أخرى إلى التعليم والتدريس والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فاجتمع عنده طلاب العلم من كل أنحاء بلاد نجد، سفارة له يقدمون عليه من العيينة والداعية ومنفوخة وغياض وغيرها من البلدان المتاحمة لحريمها. ولكن وجد في زمن الشيخ المناوئون لدعوته، وكان هؤلاء الخصوم كثيرون جدا. فبعد أن قضى في بلدة حرملة 10 سنوات كاملة، قضاها في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اضطره أعداؤه إلى الخروج منها، فدخل إلى مدينة الدرعية أو رجع إلى بلده العيينة. رجع إليها بسببين: السبب الأول لأنها مسقط رأسه، والسبب الثاني لأن فيها ممتلكاته وممتلكات والده، ثم أن فيها أميرا لا يظلم عنده أحد، وهو الأمير عثمان بن حمد بن معمر رحمه الله تعالى، الذي ناصره في بلدة العيينة حتى كثر طلابه، بل ألزم العامة باتباع الشيخ، وبقي في بلدة العيينة 4 سنوات كاملة، قضاها في التعليم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم اضطره أعداؤه مرة أخرى إلى الخروج من بلدة العيينة، وكان السبب في هذا الأمير سليمان الخالدي، حاكم بني خالد من أرض نجد وبلاد العراق، بل له اليد الطولة حتى في بلاد الشام. فاضطره إلى الخروج مرة أخرى من بلدة العيينة، ودخل مدينة الدرعية. في مدينة الدرعية حصلت له أمور عظام، ولكن نختصر فنقول: التقى مع أميرها الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى، ونصره على أعدائه، ونصره الله عز وجل على خصومه. فبقي رحمه الله تعالى في الدرعية على أمره في التعليم والتربية والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن وافته المنية رحمه الله تعالى. أما وفاته وآثاره، فتوفي رحمه الله تعالى 206,000 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قيل يوم الاثنين آخر أيام شوال، والصواب أنه توفي في شهر ذي القعدة 206,000 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلف رحمه الله تعالى تراثا عظيما، خلف تلامذة، وعلى رأس هؤلاء التلامذة أبناؤه الأربعة، هم الحسن وعلي وإبراهيم وعبد الله. ومن تلامذته المشهورين أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، مؤلف كتاب، ألف إيش؟ كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب جده محمد بن عبد الوهاب. ومن أشهر تلامذته العلامة حسين بن غنام صاحب روضة الأفكار والأفهام رحمه الله تعالى. أما كتبه فهي كثيرة، ورسائله أكثر من كتبه، وأكثر مؤلفاته في باب التوحيد والعقيدة لانتشار الشركيات والبدع كما سبق ذكره وتفصيله في محله. فمن أشهر مؤلفاته كتاب التوحيد. ذكر حفيده عبد الرحمن بن حسن كما في الدور السرية أن جده ألف هذا الكتاب وهو في رحلته العلمية الأولى وهو في البصرة. وذكر حسين بن غنام أحد تلامذة محمد بن عبد الوهاب، ذكر بأنه ألفه في حرملة لما رجع من رحلته العلمية. قد يكون الصواب والله أعلم أن يكون قد ابتدأ تأليفه وهو في البصرة، ولم يتم الكتاب، ولم يهذبه، ولم يخرجه للناس، ولم يقرأ عليه إلا وهو في بلدة حريمه. قد يكون هذا كما ذكره شيخنا صالح العبود في ترجمته لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من أشهر مصنفاته أيضا القواعد الأربع والأصول الستة وسلامة الأصول وكشف الشبهات. واهتم رحمه الله تعالى أيضا بالكتابة في أبواب الحديث، وله كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه، وهو كتاب عظيم نسجه على منوال الملتقى للمجد بن تيمية رحمه الله تعالى. ذكر فيه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وذكر التصحيح والتضعيف وعلل الحديث، وتبعه بذكر فتاوى التابعين ومن جاء بعدهم. من كتبه أيضا المؤلفة على الأبواب كتاب أصول الإيمان أيضا، واهتم بالمختصرات، فله كتاب مختصر فتح الباري، ومختصر الهدي الذي هو مختصر زاد المعاد، وله مختصر العقل والنقل، وله مختصر الإنصاف والشرح الكبير، كلاهما شرح لكتاب المقنع من القدامى الحنبلي، وله كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وهذا مشهور جدا استنبه من شرح الإقناع، وإن كان هو سماه آداب المشي إلى الصلاة لكن سماه على الباب الأول منه، لأنه ذكر بعد ذلك الصلاة وذكر الصيام وذكر الزكاة، ختمه بأبواب الصيام. وله مؤلفات أيضا كثيرة مجموعة في مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أختم في هذه المقدمة بذكر دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. ما حقيقة دعوة الشيخ؟ الله عز وجل قد رزق الإنسان بعقل وبلب يستطيع أن يدرك به الحق ويفرق به بين الحق والباطل، أليس كذلك؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى كما في مجموع مصنفاته ومؤلفاته: أشهدكم وأشهد من حضر من الملائكة أني على معتقد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ويقول أيضا كما في الدرر السرية: وإني أخبرك ولله منا أني على معتقد أهل السنة والجماعة وعلى معتقد أئمة الإسلام والأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. وذكر رحمه الله تعالى في عدة مواضع من كتبه بأن الناس افتروا عليه افتراء عظيما واتهم اتهامات باطلة، حتى كان يقول رحمه الله تعالى: إن بعضهم يقول عني أنني أسررت في تكفير أمة الإسلام، ويقولون عني أنني لا أعذرهم بالجهل، وهذا محض افتراء. برأ نفسه رحمه الله تعالى من هذه الافتراءات الكثيرة، وليس المهم أن تسمع ما قيل في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الشأن كل الشأن أن تقرأ كتبه، كما حكى الشيخ محمد بن إبراهيم وهو من أحفاد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حكى مرة عن الشيخ عبد الرحمن البكري أنه دخل بلاد الهند وجد هنالك أحد أئمة المساجد كلما يدرس للناس يختم درسه بلعن وشتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فحث هذا في نفسه كثيرا، فدعاه مرة إلى بيته وجاء بكتاب التوحيد ونزع منه الغلاف ووضع أمامه، ثم استأذنه لبعض حاجته، ثم دخل وجد الشيخ هذا إمام المسجد الهندي يتصفح كتاب التوحيد وهو يهز برأسه، فقال: من مؤلف هذا الكتاب؟ مؤلف هذا الكتاب فيه نفس من نفس الإمام البخاري، يقول: باب كذا، ثم يورد الآيات والأحاديث وآثار السلف، من مؤلف هذا الكتاب؟ فقال تعالى: لنسأل صاحب المكتبة الفلانية. فسألوه فقال: مؤلف الكتاب محمد بن عبد الوهاب. صاح الشيخ الهندي: قال محمد بن عبد الوهاب الكافر؟ ثم هدأ قليلا وجلس وفكر مليا، ثم قال: أما إذا كان الشيخ قد ألف هذا الكتاب فإنه شيخ وإمام وعالم. ثم صار هذا الإمام كلما يدرس درسا يختم درسه بالثناء والدعاء العاطر للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أثنى على الشيخ جملة من أهل العلم الذين عاشوها وعاشوا الزمن الذي بعده، على رأسهم الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، وكتب فيه قصيدة شعرية في مدحه ومدح دعوته، وذكر فيه الثناء الجميل على صنيع الشيخ محمد في بلاد دمشق بل وفي الجزيرة العربية كلها. وإن كان بعضهم قد حاول أن يبص على الصنعاني قصيدة أخرى ذكروا أنه قد تراجع عن مدحه، والصواب أن هذه القصيدة الثانية مدسوسة على الصنعاني كما حققه جمع من مشايخنا على رأسهم الشيخ عبد الرزاق البدر، فإنه قد حقق في مقدمة تحقيقه لكتاب الإنصاف للصنعاني حقق بأن هذه القصيدة مدسوسة على الإمام الصنعاني رحمه الله. مما أثنى على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكان شاهد عيان على دعوته المباركة محمد بن علي الشوكاني اليماني، وقد رتاه بعد وفاته بمصية عظيمة. ومن المشاهير والأدباء والأمراء الذين شهدوا له بالخير وشهدوا لدعوته بالصلاح والنفع الأمير شكيب أخلام، ومنهم محمد حامد الفقي من علماء الأزهر من علماء مصر، ومنهم الزرقلي ترجم له في كتابه الأعمال. ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتاب تاريخ ابن غنام، أو إلى عنوان المجد في تاريخ بلاد نجد لابن بشر، أو ليرجع إلى الدرر السنية لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم فقد ترجم للمصنف رحمه الله تعالى، أو كتاب آخر كتاب لأحد المعاصرين لشيخنا صالح العبود له كتاب بعنوان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية ودعوة المناوئين له. ثم بعد أن قلت ما سمعته أنبه تنبيها يسيرا، وهو مصطلح الوهابية الذي ألصق بالشيخ وأتباعه. أقول فإن هذا المصطلح أو هذا اللقب لم يلقبه أتباع المصنف رحمه الله تعالى لأنفسهم، ولم ينصبوه لأنفسهم قط، إنما هم نسبوا أنفسهم إلى الإسلام، ونسبوا أنفسهم إلى السنة، ونسبوا أنفسهم إلى السلف، وكانوا يقولون نحن من أهل السنة والجماعة. هذه هي القاضية. وأما مصطلح الوهابية فهو خطأ من جهتين، الجهة الأولى من جهة النسب، النسبة إلى محمد بن عبد الوهاب إيش؟ نسبة إلى محمد، أليس كذلك؟ نسبة إلى محمد لا وهابي، أليس كذلك؟ والخطأ الثاني خطأ تاريخي، لأن المناوئين لدعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى أرادوا أن يعزلوا الناس وأن يمنعوهم من اتباعه، فشوهوا صورته فقالوا إن أتباع الشيخ محمد هم الوهابية، والوهابية فرقة من فرق الخوارج، مؤسسها عبد الوهاب بن رستم الذي هلك سنة 97 و100، وذكر الزرقلي أنه توفي سنة 90 و100، وهو عبد الرحمن بن رستم الإباضي الذي أسس الدولة الرستمية في شمال إفريقيا وبلاد الأندلس، وكان رجلا زنديقا كفاه كثير من أهل العلم، عطل الشرائع وحارب الحجاج وقتلهم ومنع الناس من الحج وقاتل خصومه، وكان من أشد خصومه الرافضة. توفي عندنا في الجزائر في مدينة تعز سنة 90 و100 أو سنة 98 و100 على ما ذكروا في الوهابية. أقول إن الوهابية هذه فرقة من فرق الخوارج، حذر منها علماء بلدنا منذ القديم، حذر منها العلامة الونشريفي المتوفى سنة 14 وتسعمائة في كتاب المعيار المعرف ناقلا التحذير عن العلامة اللقمي علي بن محمد الذي توفي سنة 78 و400. العلامة اللقمي هو مفتي الأندلس وشمال إفريقيا، حذر من الوهابية أيها تحذير. فهل يعقل بعد هذا أن يكون للرجل مسكة عقل فينسب فرقة ظهرت واشتهرت نهاية القرن الثاني الهجري إلى رجل ولد مطلع القرن الثاني عشر الهجري؟ يعقل هذا؟ من كان معه مسكة عقل يستطيع أن ينسب هؤلاء إلى هذا؟ وليس بعد الحق إلا الضلال. هذه المقدمة الأولى. وأما المقدمة الأخرى فهي في التعريف بالمصنف أو المؤلف، هو ستة مواضع من السيرة النبوية. هي قطعا من تأليف الشيخ رحمه الله تعالى، وذلك لأن أغلب مترجميه ذكروا أن هذه الرسالة من تأليفه رحمه الله تعالى. ذكر هذا عبد الرحمن محمد بن قاسم في كتابه الدرر السنية، وذكر هذا ابن سحمان العلامة ابن سحمان رحمه الله، وهو من أشد المعتنين بكتب ومؤلفات ومقالات الشيخ رحمه الله تعالى. والأمر الآخر الذي يؤكد أن هذه الرسالة هي للشيخ رحمه الله أن أحد المناوئين لدعوته المباركة قد اعترض على موضع من هذه المواضع من الرسالة، واضطر حفيده عبد الرحمن بن حسن إلى أن يرد، اضطر للرد عليه. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة في موضعها من الرسالة. تسمية الرسالة، هناك نسخ متعددة، واختلفت هذه النسخ في بيان عنوان الرسالة واسمها. ففي بعضها ستة مواضع من السيرة النبوية، كما ستة مواضع من السيرة كما أثبتها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، وبعضهم كتب شرح ستة مواضع من السيرة كما أثبتها الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في مجموعة الإيمان والتوحيد التي طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حق مجموعة من رسائل الشيخ ومنها هذه الرسالة. وأيضا في بعض النسخ ستة مواضع ممتقات من السيرة النبوية، وفي نسخ أخرى ستة مواضع مأخوذة من السيرة النبوية. اختلاف هذه النسخ راجع والله أعلم إلى أنه لا توجد نسخة خطية بيد المصنف رحمه الله تعالى، ولا يوجد أيضا نسخة خطية كتبت في عصر الشيخ رحمه الله تعالى. ثم ثانيا، سبب الاختلاف في هذه العناوين أن الشيخ رحمه الله تعالى لا يهتم غالبا بوضع عناوين لمؤلفاته ولكتبه. كثيرا ما تشتهر رسائله بغير العناوين والأسماء التي وضعها الشيخ رحمه الله تعالى، ككتاب مثلا آداب المشي للصراط، أو كتاب ثلاثة أصول يشتهر بكتاب معرفة الإسلام أو أركان الإسلام أو أصول الإسلام أو الأصول الثلاثة وأدلتها، يشتهر بعناوين مختلفة. ولكن أقربها والله أعلم أن يقال أن هذه الرسالة عنوانها ستة مواضع من السيرة النبوية، وفي أغلب النسخ ستة مواضع من السيرة، وفي بعضها ستة مواضع من السيرة النبوية نسبها إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. للتعريف بهذا المصنف نحتاج إلى التعريف بهذه المفردات. ستة مواضع من السيرة النبوية، ستة هي من العدد أليس كذلك؟ وجاءت مؤنثة بتاء التأنيث لأن معدودها إيش؟ مذكر أليس كذلك؟ هكذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته المشهورة في النحو، وقاعد قاعدة نحوية عظيمة، قال ثلاثة بالتاء كل العشرة في عد ما أحاده مذكر. من ثلاثة إلى عشرة إذا كان أحاده مذكر لا بد أن تؤنث العدد، والعكس صحيح. ليس كذلك؟ فقال ستة مواضع، مواضع جمع موضع، مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، فنحتاج إلى إضافة تاء التأنيث في العدد، نقول ستة مواضع. مواضع جمع موضع، قالت المختار ساح والمكان. تقول وضعت هذا الكتاب في هذا الموضع، يعني في هذا المكان. ويقصد رحمه الله تعالى ستة قصص من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا موضعها وهذا مكانها. صرح رحمه الله تعالى بالعدد لثلاث فوائد. الفائدة الأولى ذكر العدد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما كان يذكر العدد في حديثه، أليس كذلك؟ في صحيحين حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس، كان المقصود أن يقول بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة إلى آخره، لكن قال بني الإسلام على خمس. وفي صحيح الحديث أنا قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلال حليما. إذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الحديث ذكر الأعداد. الفائدة الثانية هي التشويق للتفصيل، لأن فائدة الإجمال بالعدد ثم تفصيله فيما بعد هو تشويق طالب العلم إلى تفاصيل هذه الرسالة. لذلك تقول ستة مواضع، هذا إجمالا، لكن يتشوق الطالب إلى معرفة هذه الست، سيركب إيش الموضع الأول والثاني والثالث إلى آخره. الفائدة الثالثة هي أن الطالب حينما يحفظ المسائل هكذا بأعدادها فإنه يلزم نفسه بالعدد. ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ذكر بأن طالب العلم حينما يحفظ العدد فصير يسرد المسائل، فإنه لو نسي شيئا من تفاصيلها فإنه يلزم نفسه بالرجوع إلى ما نسي، أليس كذلك؟ مثاله أقول مثلا أركان الصلاة 14، أليس كذلك؟ تقول أركان الصلاة 14، تقول النية وتكبير الإحرام وقيام لها والفاتحة وقيام لها والركوع ورفع منه إلى آخره. لكن إذا لم تحفظ أركان الصلاة 14 يمكن أن تعدد النار وتنسى ذلك وتظن بأنك قد أتممت المسألة، ليس كذلك؟ ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث وفد عبد قيس. في الصحيحين من حديث ابن عباس لما وفد وفد عبد قيس قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إني آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم أن تؤمنوا بالله، ثم فصل قال شهادة أن لا إله إلا الله، في اللوح الصحيح قال وعقد واحدة. إذا الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، إيش الفائدة؟ أن الناس ما ينسوا أن هذه التفاصيل وهذه الجمل وهذه المسائل. قال أشهد أن لا إله إلا الله وشهادة أن لا، قال وعقد واحدة، يعني بإصبعه كان يعد لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ستة مواضع قال من السيرة، لأنه قد يقول القائل ستة مواضع من أي موضع؟ من الفقه أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من سيرة الخلفاء الراشدين؟ هذه المواضع أي؟ قال من السيرة، والسيرة هي الطريقة محمودة كانت أم مذمومة، كما قال الله عز وجل سنعيدها سيرتها، يعني طريقتها سنعيدها سيرتها إيش الأولى. السيرة هي تهتم بالتعريف بالوقت مطلقا، وموضوعها الأشخاص من المشهورين وأهل العلم وأهل الفضل، وعلى رأس هؤلاء جميعا الأنبياء والمرسلين. تقول سيرة النبي وسيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ستة مواضع من السيرة، ثم قال النبوية، نسبها إلى كونها نبوية، يعني أن هذه المواضع الستة ليست من سيرة أبي بكر الصديق، ولا من سيرة عمر بن الخطاب ولا من سيرة غيرهما من الصحابة ولا من أهل العلم، بل هي ستة مواضع من السيرة النبوية. لكن يشكل على هذا الموضع الثالث الذي ذكره، ذكر الموضع الثالث قصة الردة. ومتى حدثت الردة؟ ماذا يجيب؟ كيف؟ متى حدثت؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يصح أن يطلق على هذه الرسالة أنها من السيرة النبوية؟ هذه المواضع أنها من السيرة النبوية. الجواب الوجوه، الوجه الأول أنه لما كانت قصة الردة منافقة لقصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حكمه. قالوا الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، بل ربما أخذ اسمه ووصفه، أليس كذلك؟ ذلك في سيرة ابن هشام تجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأحوال التي وقعت في سقيفة بني سائدة، وهذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا له لأنه هذا منافق لما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن قصة الردة مبتدأها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما انتشرت وما عظمت الفتنة بهؤلاء إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله في الرسالة ذكر قصة مسيلمة الكذاب وقليحة الأسد. الوجه الثالث أن قصة الردة حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أقر من آثار وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فألحق بالسيرة النبوية. الوجه الرابع، وجه الرابع والأخير، أنه في قصة الردة ستجد سيرة الصحابة رضي الله عنهم في هؤلاء المرتدين. ومن هم الصحابة؟ الذين عايشوا التنزيل وعرفوا مرامي الشرع وعرفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخبروها. وسيرة الخليفة الراشد أبو بكر الصديق ملاصقة لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيرته في أهل الردة هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي معنا أن الحروب التي كانت مع مسيلمة الكذاب كانت بإعانة ومن أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال حياته. هذه الرسالة مهمة جدا. قد سمعنا قبل قليل المقدمة التي تفضل بها الشيخ، حيث ذكر أن موضوع الرسالة على السيرة النبوية، ومن هنا نستخرج فائدة هذه الرسالة حيث أن موضوعها السيرة النبوية. أولا، السيرة النبوية جزء لا يتجزأ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أليس كذلك؟ البخاري رحمه الله ألف كتابه الصحيح، إيش سماه؟ نعم، إيش سماه كتاب الصحيح؟ إيش اسمه؟ واحد بس، الشيخ رشيد معطف الكتب. لا ايش قلنا؟ اسم الجامع، الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، كما ذكر هذا الحافظ بن حجر في هذه السنه المقدمه فتح الباري، وذكر النووي انه من امور رسول الله وسننه وايامه. الشاهد انه جعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الأحاديث التي يرويها رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. أعطينا الشيخ، فين الشيخ اللي جاء جامع الصحيح؟ نعم ايش قلنا؟ قول اولا ان سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي جزء لا يتجزأ من احاديثه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثانيا، ان في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معرفة كاملة بالقدوة، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو أسوة حسنة في القراءة الأخرى، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثالثا، في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معرفة بالإسلام الصحيح، ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتمثل الإسلام. الإسلام كان في شخصه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أراد أن يعرف الإسلام الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلينظر إلى شخصه الكريم. الإسلام هو في أقواله وأفعاله وتصرفاته ومنهجه وسلوكه وعبادته وتربيته وجهاده في سبيل الله وعمله بالمعروف ونهيه عن المنكر. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها مسلم لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه ايش؟ القرآن. يعني انه كان يتمثل تعاليم القرآن الكريم. المصنف رحمه الله تعالى استنى من هذه السيرة المباركة العابرة ستة مواضع يذكر قصة مختصرة، ثم بعد ذلك يستل منها الفائدة العلمية، وهذا مهم جدا، وهذا الذي يسمى بفقه السيرة، أليس كذلك؟ ألف فيها قديما الحافظ ابن القيم الجوزية كتابه ايش؟ نعم، كتاب النعام، وبعض المعاصرين ألف فيها، لكن فيها غبش، فيها الصحيح وفيها الغلط والسمين، فيها الصحيح وفيها الضعيف، لكن يجب تناول السيرة النبوية على الطريقة المحمدية، لأن بعضهم كتب في السيرة فلم يرى فيها إلا السيف، ما يعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفك الدماء والقتال والجهاد، وبعضهم ألف في السيرة النبوية لكن ليس على طريقة السلف الصالح، ألف فيها مثلا طه حسين، ليس كذلك رفاعة طهطاوي، ألفوا في السيرة ولا لا؟ ألفوا في السيرة لكن على طريقة الأدباء، همهم في هذا الصياغة الأدبية، لكن المراد بالسيرة النبوية ليس سرد القصص، سرد قصص السيرة وتسلية القلوب وشرح الصدور بمجرد سماع هذه الحوادث التاريخية فحسب، بل لا بد أن تستل الفائدة وأن تستلهم منها الثمرات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: تأمل رحمة الله تعالى ستة مواضع من السيرة كما ينبغي، وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبع ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم هذه السنة كما ينبغي. لا يفهم هذه الستة كما ينبغي. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر هذه المقدمة، ذكر فيها هذه الأسطر القليلة ولكنها مقدمة نافعة، حيث ذكر لك فيها أهمية الموضوع الذي سيكون فيه. وأهل العلم رحمهم الله تعالى المتقدمون منهم جعلوا مقدمات لكتبهم ومصنفاتهم، وهم على أقسام ثلاثة. منهم من جعل المقدمة ذكر فيها أهمية الكتاب وسبب التأليف وشرطه في التأليف ونحو هذا، وجعلها في أول الكتاب. من فعل هذا؟ الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري في كتابه الصحيح له كتاب المقدمة، ليس كذلك؟ هي منفصلة عن كتابه الصحيح وذكر فيها أحاديث، وليس شرط مسلم في المقدمة كشرطه في الصحيح، ليس كذلك؟ قال رواه مسلم في المقدمة، إذا كان الحديث في المقدمة فحسب، ما تقول رواه مسلم؟ نعم، لأنه ليس من ضمن الصحيح، ليس على شرطه. ثانيا منهم من جعل مقدمة لكن جعلها في آخر الكتاب يصدق عليها أنها مؤخرة وليست مقدمة، مثل ما فعل الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه السنن، آخر الكتاب كتاب العلل الصغير ولا الكبير؟ لو كتاب العلل الكبير هذا كتاب مفرد في العلل، ولو كتاب العلل الصغير هذا آخر جزء من أجزاء كتاب السنن الذي شرحه من؟ شرحه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. القسم الثالث جعل المقدمة للكتاب، لكن ما جعلها لا في أول كتاب ولا في آخر كتاب، فين جعلها؟ نعم، إيش هو؟ سمعت هذا من قبل. عفوا الشيخ، إن هذا من أصحابنا فيعرف ما نقول. إيش قلنا؟ نعم، ما جعلها لا في أول كتاب ولا في آخر كتاب، كما فعل أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في كتابه السنن، فله رسالة مستقلة هي رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وقد اعتنى بها شيخنا المحدث العلامة عبد المحسن العباس وشرحها شرحا مفردا في عدة مجالس. رسالة أبي داود إلى أهل مكة هي مقدمة لكتابه السنن، لكن كتبها إيش؟ كتبها مفردا عن كتابه السنن. في قسم رابع البخاري رحمه الله، ما ذكرنا هل له مقدمة؟ قال بعضهم ليس له مقدمة، وبعض الآخر قالوا بل له مقدمة وهي روايته لحديث إنما الأعمال بالنية، هذا فرق بين الكتاب ولا علاقة لهذا الحديث بالباب الذي ابتدأ به وهو باب الوحي، أليس كذلك؟ قال بعضهم هذه الفائدة والله أعلم بالصواب والنيات. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ هذه الرسالة بهذه المقدمة، فقال رحمه الله تعالى: تأمل رحمك الله، تأمل رحمك الله. ابتدأ الرسالة بهذه الكلمتين تأمل وقوله رحمك الله. تأمل فعل أمر من التأمل، قال في مختار الصحاح: تأمل الشيء إذا نظر إليه مستبيلا له. التأمل بمعنى الاستبصار، بمعنى التعرف والنظر الدقيق، وهكذا أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم. في أكثر من موضع في القرآن يأمرنا الله عز وجل بالنظر الدقيق ويأمرنا بالاستبصار. يقول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. في كل يوم ترى هذه الثمار، ليس كذلك؟ لكن ليس المراد به نظر البصر فحسب، بل نظرة الاعتبار، النظر الدقيق الذي تستخرج منه الفائدة والعبرة. قال هنا: تأمل. ثم قال رحمك الله. هل هذه جملة خبرية أم جملة إنشائية طلبية؟ شرائط خبرية أم إنشائية؟ إذا قلت خبرية خطأ، وإذا قلت إنشائية خطأ. هي خبرية لفظا وإنشائية إيش؟ في المعنى. نعم، رحمك الله، رحمة هذا فعل، فعل ماضي، أليس كذلك؟ فباعتبار اللفظ هي جملة إيش؟ خبرية. لكن هل يقصد بها إخبار أو يقصد بها طرد؟ يقصد بها طرد. المراد بقوله رحمك الله اللهم ارحم، ليس كذلك؟ فهي إذن جملة إنشائية طلبية من حيث المعنى، وهكذا تأتي غالبا على الماضي رحمك الله، وتقول رحمه الله ولا تقول يرحمه الله، وكان يصح العبارة الثانية. لكن ليش اشتهر عن أهل العلم قولهم رحمه الله، ولم يشتهر عنهم أنهم قالوا يرحمه الله؟ قالوا إنما جيء بها على الماضي تيمنا برحمة الله سبحانه وتعالى، تيمنا برحمة الله عز وجل، كما أن العرب تقول للذين سليم، تقول للذين ايش سليم، يعني تأمنا بأنه سيسلم من لدغة العقرب والحنجرة. الرحمة هي تجاوز الذنب في الماضي، تجاوز عن الذنب في الماضي والقسمة منه في المستقبل. هذا إذا أفردت كلمة الرحمة عن كلمة المغفرة، لكن إذا جمعت صارت المغفرة بمعنى إيش؟ تجاوز الذنب، تجاوز عن الذنب في الماضي، صارت الرحمة هي بمعنى القسمة منه في المستقبل. تقول غفر الله لك ذنبك ورحمك، غفر لك ذنبك في الماضي ورحمك يعني عصمك منه فإيش؟ في المستقبل. تأمل رحمة الله. إما ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بهاتين الكلمتين المباركتين، ابتدأ بقوله تأمل في الأمر من أجل لفت الانتباه، من أجل أن يلفت انتباه الطالب أو السامع أو القارئ لما سيذكره. وهذا أسلوب تربوي وأسلوب قرآني وأسلوب سني، ليس كذلك؟ في الأمور المهمة المسائل العظام نقول ينبغي أن تنبه المخاطب بها، ولا تلقى المسائل العظام هكذا على عواتبه، بل لا بد هنا من التوطئة والتمييز. ولذلك كثيرا ما يقول الله عز وجل اعلموا، ويقول اعلموا أن الله شديد العقاب، ولم يقل إن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم استعمل هذه الأساليب التربوية كثيرة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت، كان المقدور أن يقول إن الأمة لو اجتمعت. وفي أول الحديث قال إيش؟ إني معلمك كلمات، هذه كلها توطئة. في حديث معاذ بن جبل المشهور في الصحيحين قال يا معاذ، قال لبيك، قال يا معاذ، قال لبيك، ما سمعت المرة الأولى حتى نادى مرة ثانية سمعها، ثم قال يا معاذ الثالثة، يعني ما سمعه في الثانية سمعها، بيعها قال لبيك يا رسول الله. لكن من أجل أن يرعي انتباهه وسمعه ويشرح صدره لما سيذكره من المسائل العظام، هنا قال تأمل تنبه وانظر نظرا دقيقا فيما سنذكره من المسائل العظيمة. وابتدأ أيضا بهذه الجملة رحمك الله من أجل الاستعطاف، الأولى من أجل التنبيه والثانية من أجل الاستعطاف. قال شيخ مشايخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى هذه جملة دعائية استعطافية، رحمك الله جملة دعائية استعطافية يستعطف بها قلوب طلبة العلم. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم. ما رأيت أن السلف المشتغلين بالحديث منهم كانوا يبتدئون مجالسهم برواية الحديث الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم في من في السماء. خرجوا أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو المشهور عند علماء الحديث بالمسلسل بالأولية، كل راوي يقول سمعته من شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه. وإن كانت الأولية هذه أو التسلسل هذا قطع عند سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث. ما مقصدهم في هذا الصنيع رضوان الله عليه؟ مقصدهم تنبيه طالب العلم إلى أن بداية العلم رحمة كما أن نهايته رحمة، وأن العلم رحمة في الدنيا وأنه رحمة في الآخرة. قال هنا تأمل رحمك الله، جمع هنا لك النصيحة بحذافيرها. إيش علامة النصيحة؟ قالوا علامة النصيحة هي الدلالة إلى الخير والدعاء بالخير. لاحظ هنا أن الذي ينصح لك هو الذي يدلك إلى الخير ويدعو لك بالخير. ما أجمل الرجل الناصح حينما يقول للمنصوح له، يقول افعل كذا بارك الله فيك، لا تفعل كذا جزاك الله خيرا. من يسمع هذا فقد جمع النصيحة كلها، حيث أنه دلك على الخير ودعا لك أن توفق إلى كل خير. قال تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة. لاحظون أنه كل هذه المواضع كما سبق ذكر ورياله من سيرة الرسول قصص. وقد أتم عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال إن القصص جند من جنود الله. وذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض مصنفاته. كانوا يقولون إن القصص جند من جنود الله. ماذا يقصد؟ يقصد بهذا أنها رد للمعاند. كثير من أحيان الرجل الذي يعاند ويستكبر ويستنكف عن بلوغ الحق والعمل به. أقول هنا المعاند كثيرا ما يعاند ويستكبر ولا يرجع إلى الحق. لكن إذا اعتقده وانتكس من القصص النبوية هل يستطيع رده؟ قد يرد الحديث مثلا، لكن هل يرد قصة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة بينة؟ لا يمكن أن يردها، ليس كذلك؟ لذلك اختار هنا هذه المواضع من السيرة النبوية. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في قصصهم إيش؟ عبرة. فخذ من هذه المواضع العبر والفوائد. قال وافهمها فهما حسنا. هنا يكرر الشيخ رحمه الله تعالى الأمر بالفهم والتأمل والنظر. قال وافهمها، والفهم هو قدر زائد عن المعرفة. الفهم هو أخص من العلم والمعرفة، لأنه زائد عن معرفة الله وعموم النار وخصوص النار. الفهم يتعدى هذا بكثير. فالفهم معناه أن تتيقن هذا النار ونظائر النار ونوع النار، وأن تعرف لوازم النار، وأن تعرف المراد منه وما لا يراد منه. هذا المراد بالفهم، وهو أدق من العلم وأدق من المعرفة. إيش الدليل على هذا؟ إيش الدليل أن الفهم أخص من العلم؟ آية في كتاب الله يقول الله عز وجل فهمناها سليمان وكلا آتينا إيش؟ حكما وعلما. اجتمع سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام في صفتين، واقترفا على صفة واحدة. أما الصفتان اللتان قد اجتمعتا فيهما هما العلم والحكم، كل منهما من أهل العلم وكل منهما حاكم بأمر الله. وأما الخصلة التي تميز بها سليمان والده داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام هي خصلة الفهم، اختص بها سليمان عليه الصلاة والسلام. ولذا كان أبو بكر الصديق هو أعلم الناس بالقرآن الكريم وبسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأنه أفهم الناس لهم. لما أنزل الله عز وجل قوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، جاء عمر رضي الله عنه يعترض، ما دخلنا المسجد الحرام؟ ما دخلنا المسجد الحرام؟ فقال أبو بكر الصديق وهل بكر لك أنك ستدخل هذا العام؟ مذكور هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور في الآية. قال إذا ستدخلوا. وهذا استخراج من قوله إن شاء الله، ما قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام آمين، قال إن شاء الله آمين، يعني سيقع قبل الدخول شيء حوادث. وهذا هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس جواب بكر الصديق. لما جاءت حروب الردة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإذا قالوها عقروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فكيف نقاتل قوم يقولون لا إله إلا الله؟ قال أبو بكر إلا بحقها. فكرت الدليل إلا بحقها، فيحتاج هنا إلى فهم دقيق. إلا بحقها، ومن حق لا إله إلا الله أداء الزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام جلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله تعالى بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار لقاء الله، ذكر أبو بكر الصديق وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال الخضري رضي الله عنه فعجبنا لهذا الشيخ يبكي ويقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، أن يستطلنا أن يقول إن عبدا خيره الله وهذا الشيخ يبكي، فكان المخير هو رسول الله وكان أبو بكر الصديق أعلمه. استخرج من هذا النور أنه نعمت إليه نفسه صلى الله عليه وعلى وسلم، الفرق بين العلم والفهم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفهم الأمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينصح أبا موسى الأشعري لما جعله على قضاء الكوفة، كتب إليه كتابا كما في سنن الدارقطني وإسناده حسن إن شاء الله، كتب إليه كتاب يوصيه، ومن ضمن ما قال الفهم الفهم فيما أوتي إليه. ما نصحه بالعلم، أتق من العلم، القاضي يحتاج إلى فهم دقيق، إلى تأمل ونظر وفقه في الدين. قال الفهم الفهم فيما أدلي إليه. نعم، قال وافهمها فهما حسنا، وفي نسخة عبد الرحمن بن قاسم وافهمها فهما جيدا حسنا. قال لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. لعل هذه قيل للترقي، هي أكثر تأتي لثمان معاني، لكن أشهرها وأكثرها أنها تأتي للترقي. لعل الله يعني رجاء أن يفهمك الله جل وعلا دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. إذا سيذكر لك هذه المواضع الستة سيستخرج لك منها الفوائد والعبار لفائدتين، لأمرين عظيمين: الأمر الأول معرفة دين الأنبياء، والأمر الثاني معرفة دين المشركين. تعرف دين الأنبياء لتتبعه وتعرف دين المشركين لتتركه. هنا جمع لك بين الأمرين، تعرف الخير بحذافيره وتعرف الشر أيضا بحذافيره. ما قال تعرف دين الأنبياء فقط، بل لا بد أن تعرف أيضا دين المشركين. لذلك كان حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين كان يقول إيش؟ كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، هذا خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لذلك كان مختص في الملاحم والفتن، أسئلته أسئلة صاحب اختصاص، ليس كذلك؟ وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفتن هذا الذي في الصحيحين كان يسأله هل بعد الخير شر وهل بعده من خير، ماذا تأمرنا يا رسول الله أن نصنع؟ هذه أسئلة رجل مختص في مجاله، عرف الخير وعرف الشر من باب عرف الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، أليس كذلك؟ تعرف طرق الشر وتعرف سبيل أهل البدع وتعرف الشركيات وتعرف المنكرات وتعرف أنواع الشرور وسبيل المجرمين من أجل أن لا تقع في هذا السبيل، أليس كذلك؟ لأنه في كثير من الأحيان قد يتوهم الرجل أن هذا السبب من أسباب الهدى فيسلكه، فإذا هو سبب من أسباب الردى عياذا بالله، وهذا يحدث كثيرا. ولذلك من المهمات كما عرفت الخير أن تعرف أيضا الشر، وذلك قال ودين المشركين لتتبعه. ذكر هنا الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد من قول الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، قرأ أخرى لتستبين سبيل المجرمين. ذكر هنا أن هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل له العلم بأجمعه، ففصل له الخير وفصل له سبيل المؤمنين وعرف له طريق الإيمان وعاقبة المؤمنين وقصص المؤمنين، كما عرف له أيضا سبيل المجرمين وبين له طريق الإجرام وعاقبة المجرمين في الدنيا والآخرة. كل هذا مبين وموضح في القرآن الكريم. لذلك أقسام الناس بالنسبة لمعرفة الخير والشر على أربعة ذكرهم الحافظ ابن القيم رحمه الله. القسم الأول من عرف سبيل المؤمنين تفصيلا وعرف سبيل المجرمين تفصيلا، هؤلاء هم أكمل الناس علما وفقها لأنهم على طريقة القرآن الكريم، عرفوا مقالات الخير وعرفوا مقالات الشر، عرفوا السنة وعرفوا البدعة، عرفوا الإيمان وعرفوا الكفر، عرفوا التوحيد وعرفوا الشرك، عرفوا مقالات الإسلاميين وعرفوا مقالات غير الإسلاميين. هؤلاء هم أكمل الناس علما وفقها. حتى كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ابن القيم في أكثر من موضع من كتبهما، كان عمر رضي الله عنه يقول: إن من تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هذا ذكر هكذا من غير إسناد، لكن رواه ابن سعد ورواه البيهقي أيضا في شعب الإمام بإسناد صحيح لكن بلغة آخر. قال: لقد علمت متى تهلك العرب. قالوا: متى يهلك العرب يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا فات الناس أو إذا كان الذي يسوسهم لم يعاين أمر الجاهلية ولم يصحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما يعرف الشر يعرف الخير. نعم، ولذلك يقع في هذا الشر لأنه لا يعرف ولا يدري. هذا قسم. القسم الثاني: من لم يعرف سبيل المؤمنين مطلقا ولم يعرف سبيل المجرمين مطلقا، ما عرف لا السبيل الأول ولا السبيل الثاني. هؤلاء بمنزلة الأنعام. قال الله عز وجل: لقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما عرف، ما استعمل أدوات العلم هذه في الوصول للحق، ما عرف لا الحق ولا الباطل. هذا بمنزلة الأنعام السائلة. القسم الثالث، ايش قلنا؟ يؤكد الشيخ انه ما من اجل هذا. ايش قلنا؟ القسم الثالث الذين عرفوا سبيل المؤمنين اجمالا وعرفوا سبيل المجرمين تفصيلا، هؤلاء على خير لكن قد يقعون في الشر. لما؟ لأنهم الخير والسنة والتوحيد والإيمان يعرفونه إجمالا، أما إذا ذهبت إلى أنواع الشرور وأنواع البدع ونحو هذا هم مختصين في المقالات، وأهل البدع وأهل الفرق والمذاهب، فيختص في معرفة أنواع الشرور ولم يختص في معرفة أنواع الخير. هذا على خير ولكنه على شفا هلا، لأنه سرعان ما يتوهم أن هذا الشر هو من الخير. ولذلك نحذر بعض طلاب العلم المبتدئين الذين يطالعون الكتب التي فيها كشف الشبهات وهو مبتدئ، لربما يقرأ الشبهة فيفهمها ويعقلها ويخبرها ثم يأتي إلى كشفها استغلق عليه الفهم. وقال قديما الذهبي رحمه الله تعالى له كلمة ذهبية في الموضوع، قال: القلوب ضعيفة والشبه قطعت، ومن يقرأ الشبهة من أجل أن يرد عليها لكن يتعلق بهذه الشبهة ما يجد الدليل الصريح لرد هذه الشبهة فتعلق في قلبه فتقوى فتصير دليل فيهلك بها عياذا بالله. هذا القسم الثالث. القسم الرابع هم الذين عرفوا سبيل المؤمنين إيش؟ إجمالا أو تفصيلا. عرفوا سبيل المؤمنين تفصيلا وعرفوا سبيل المجرمين إجمالا، هؤلاء أيضا على خير لكنهم لم يبلغوا درجة القسم الأول. ذلك لأن من عرف الخير بالتفصيل فبالضرورة سيعرف الشر إجمالا، ويعرف أن هذه طرق الخير، وكل ما يضاد هذه الطرق هو من الشر، لكن نخاف عليه أن يقع في يوم من الأيام من هذه الشرور فيرجع عياذا بالله. أكمل الناس علما وفقها فالذي يجمع بين العلمين، ذلك قال هنا لعل الله أن يقيمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه، فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم هذه الستة كما ينبغي. قال فإن كثيرا ممن يدعي الدين، ليس العبرة بالدعاوى، في الصحيحين من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم إيش لدعى ناس أموال رجال ودماءهم، وخرج الصحيحين عند الترمذي زيادة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وإن كان هذا الحديث قد ورد في الأمور المادية قاعدة من قواعد القضاء، لكن أيضا يطبق حتى في المسائل العلمية مسائل معتقدة. أين الدليل على أنك من الموحدين؟ لا تغتر، إياك أن تغتر بهذه الأسماء الرنانة. قل أحدهم أنا من المصلحين، أنا من الدعاة، أنا من أهل السنة والجماعة، أنا من الفرقة الناجية، يأتي بنفسه تارة للسنة وتارة للسلف الصالح. إياك أن تخدع بهذه الأسماء، ليس العبرة بالأسماء، إنما العبرة الشأن كل الشأن في حقيقة الأمر. الخوارج كانوا يقضون به القراء لأنه مختص بالقرآن الكريم بقراءته وتعليمه وتعلمه، لكن هم هل حقيقة هم قراء؟ قرأوا القرآن كما ينبغي؟ قرأوا القرآن على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم؟ الجواب لم يفعلوا هذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث علي وغيره قال يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، في لفظ البخاري لا يتجاوز إيمانهم حناجرهم، يقرأون القرآن لكن لا يتجاوز تراقيهم، يلقبون بالقراء. لذلك احذر من هذه التسميات، والعبرة كل العبرة بالمسميات لا بالأسماء. قال ويعد من الموحدين، ويعد من الموحدين. فيه دولة أقيمت على هذا الاسم، وقال دولة الموحدين أسسها محمد بن تومار، عد نفسه من الموحدين وأقام الدولة على هذا الأساس. لكن هل كان هذا الأمر صوابا؟ ليس العبرة بالاسم دولة الموحدين، لكن العبرة بإيش؟ بمضمون الدولة وبما كان يقوله هذا الرجل. قال ويعد من الموحدين لا يفهم هذه الستة كما ينبغي. يرجع مرة أخرى إلى ذكر مسألة الفهم، ينبغي أن تفهم هذه الستة كما ينبغي. الفهم الصحيح يا إخوة نعمة ربانية من الله، هكذا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. عنونا على جزء وفصل من كتاب إعلام الواقعين بقوله الفهم الصحيح نعمة، والإسلام مبناه على ساقين وركنين عظيمين هما القصد الصحيح والفهم السليم. ولذلك لما كان هذا الأمر مهم وبني عليه الإسلام ذكره الله عز وجل في أقرب صورة من صور القرآن الكريم، وفي أعظم صورة التي هي صورة الفاتحة. مطفوع هذا ذكر الله عز وجل الفهم السليم والقصد الصحيح في صورة الفاتحة، جواب نعم، ذكر الله عز وجل هذين الأمرين في طائفة ونفى أحدهما عن إيش؟ عن طائفتين أخرتين. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم هم أصحاب القصد السليم، نية صحيحة مع الفهم الصحيح. ولما جاء اليهود، اليهود قصدوا خيرا أو قصدوا شرا؟ نعم قصدوا شرا، أوتوا في مقتل، أصيبوا في مقتل لأنهم أوتوا من قبل قصدهم ونيتهم السقيمة. وأما النصارى فأوتوا أيضا في مقتل أتوا من قبل سوء فهمهم للمسائل العلمية، ولذلك ابتدعوا رهبانية ما فرض الله عز وجل عليهم، هذا لسوء فهمهم. إذا الفهم السليم نعمة رهبانية، لذلك كان شيخ الإسلام تيمية فيما نقله عنه ابن عبد الهادي وابن القيم كان كثيرا إذا استغلقت عليه فهم مسألة من المسائل يقول اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، يقول اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أيضا في كتابه الصواعق المرسلة أن من أعظم أسباب الزيغ سوء الفهم، أعظم من أعظم أسباب الزيغ سوء الفهم. وإلا أخبروني ما السبب الذي جعل الخوارج تخرج، وما الذي جعل الروافض ترفض، وما الذي جعل المعتزلة تعتزل إلا سوء الفهم. الخوارج كانوا يستدلون بالقرآن الكريم، لما جاء ابن عباس رضي الله عنهما نظروا وقالوا الحكم إلا لله، أليس كذلك؟ لكن أوتوا من قبل إيش؟ سوء فهمهم لنصوص القرآن ونصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقية الفرق الإسلامية كانوا يستدلون بآيات وأحاديث وكانت في الحقيقة هي ذرة للرماد في العيون، ويستدلون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالموقوذة من جنس الموقوذة المتردية والنطيحة وما تلسل، لكن مع هذا عموما يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس العبرة أن تذكر الآية، ليس العبرة أن تذكر الحديث، العبرة أن تفهم كلام الله على مراد الله، وأن تفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على مراد رسول الله. هكذا كان يقول الشافعي، نفهم كلام الله على مراد الله، ونفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. أما تفهم كلام الله على مرادك أنت أو على طريقة شيخك أو على الطريقة الفلانية، هذا غلط. أن تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على فهمك أنت، على ذوقك، على الوجه الذي عندك، على الطريقة الفلانية، هذا غلط. لا بد أن تفهم كلام الله على مراد الله، ماذا قصد الله، أن تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم هم أعلم الناس وأعلم الأمة عن الإطلاق. ليش؟ لأنهم عرفوا مرام الشرع وشاهدوا التنزيل وعرفوا مقاصد الشريعة، عرفوا مقصد الشرع في ليش حرم الله عز وجل هذا، وليش الله عز وجل ذكر هذا في هذا الموضع، ولما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، وهكذا. ولذلك كان أعلم الأمة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أقول لا، يقول المصنف رحمه الله لا يفهم هذه الستة كما ينبغي. لذا أقول ينبغي لطالب العلم أن يجرد نفسه من جميع الشواهد، أن يخلص هواه من كل هوى مخالف لهوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسلم. إذا جاءت الشريعة الإسلامية بنهيك عن كل وسيلة تؤدي إلى سوء الفهم، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام. ليش؟ لأنك إذا صليت بحضرة الطعام هل تعقل ما تقول؟ هل تعقل الآيات التي تقرأها؟ هل تعقل الأدعية التي تقولها؟ هذا بحضرة إذا صليت وأنت جائع ذهنك إنما هو في الطعام، يستغلق عليك هذا الأمر، يغلق عليك فهم معاني القرآن الكريم والأدعية التي تذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق في الحديث الصحيح، لا طلاق في إغلاق. فيمكن لرجل غضبان قد استحكم عليه الغضب من كل ناحية أن يفهم المسألة والمشكلة بين الزوجين مثلا، وإذا طلق فإنه يوقع الطلاق على مراد الشريعة، لا، لأنه فيه أسباب قد منعته من الوصول إلى الفهم الصحيح الدقيق. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدبر قم فأمر، إلى قوله ولربك فاصبر. نعم نكتفي بها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بذكر الموضع الأول يعني من المواضع الستة. قال قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ذكرت أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس همه هنا أن يذكر القصة كلها، وإنما همه هنا أن يذكر الشاهد وإيش وجه الشاهد. مهم جدا تعرف الشاهد ووجه الشاهد. قال وفيها يعني الشاهد من هذه القصة أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر الآية. قوله وفيها أن أول آية أرسله الله بها فيه فائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الأولية في قوله أن أول آية، هل هي أولية مطلقة أم هي أولية مقيدة؟ الجواب إذا قلنا أولية مطلقة خلاص، لأن الأولية المطلقة هي سورة اقرأ، أليس كذلك؟ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت القصة وأن أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. وإنما هذه الأولية هنا مقيدة مخصوصة بشيء. في الصحيحين أو في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله عن أول آية نزلت فقال يا أيها المدثر، فقال إنهم أنبأوني أنها اقرأ، فقال ما أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر قصة النزول يا أيها المدثر. المراد هنا بالأولية الأولية المقيدة للأولية المطلقة، حديث الأول الذي في الصحيحين أوليته مطلقة، وأما هنا الأولية هي مقيدة بإيش؟ هي مقيدة بما بعد فترة الوحي، أو أولية مخصوصة ومقيدة بالإنذار. ولذلك قال هنا وفيها أن أول آية أرسلها الله بها. أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي بعد انقطاع الوحي، وأول آية فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببدء الدعوة هي هذه الآيات يا أيها المدثر قم فأنذر. الفائدة الثانية في قوله أرسله الله بها، أنا ترى أن هنا يشير إلى مذهبه رحمه الله تعالى ومذهب الجمهور في التفريق بين الرسول والنبي، يشير إليه ولا لا يشير؟ يشير، لأنه قال في موضع آخر من كتبه ومؤلفاته قال نبئ بالإقرأ وأرسل يا أيها المدثر. التفريق هنا بين النبي والرسول تفريق على مذهب الجمهور، حكي عن كثير من الفقهاء، وهو الذي ذكره المناوي عن الحليمي، وذكره أيضا ابن العز الحنفي واستحسنه. التفريق بين النبي والرسول باعتبار التبليغ، الرسول من نزل عليه الوحي وأمر بالتبليغ، والنبي هو الذي نزل عليه الوحي ولم يؤمر بالتبليغ. ولكن المحققون من أهل العلم ذكروا أن هذا التعريف مجالب للصواب من وجوه عديدة، نذكر وجه أول شيء. الوجه الأول أن الله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان الآية، فذكر إرسال أنه يعم النوعين الرسول والنبي. وما أرسلنا من قبلك إيش الرسول ولا نبي حتى النبي مرسل. الوجه الثاني يقول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. فإذا كان فرد من أفراد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغ، فكيف النبي الذي خصه الله عز وجل بالوحي وفضله على كثير ممن خالف تفضيلا لا يأمره بتبليغ الوحي للناس؟ هذا لا يمكن وهذا محال أن يقع. ولذلك التفريق بينهما يكون والله أعلم، التفريق بينهما يكون على هذه الطريقة، ورجعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوة. التفريق بين النبي والرسول تكون باعتبار الرسالة المرسلة وباعتبار أيضا المرسل إليه، فيقال إن الرسول هو الذي معه رسالة خاصة إلى قوم مخالفين، قوم ما هم موافقين له بل مخالفين له، وأما النبي ليس معه رسالة خاصة وإنما يحكم بشريعة من كان قبله. ما الدليل على هذا؟ قال الدليل في القرآن الكريم وفي السنة من وجوه متعددة نذكر بعضها. أولا يقول الله سبحانه وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها ضمير يرجع إلى التوراة، نزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، الضمير يرجع إلى التوراة. وسمى النبيين، النبيين نعم سماهم هكذا جمع نبي، وهو الذي يحكم بإيش؟ بالتوراة، هو نبي ولكنه لم يأتي برسالة خاصة. هؤلاء هم أنبياء بني إسرائيل، كما في صحيح حديث أبي هريرة قال كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. هل هؤلاء الأنبياء كانوا يحكمون بشرع مستقلة أم بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يحكمون بشريعة موسى وبشريعة التوراة، ومع هذا هم أنبياء أليس كذلك؟ ويقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح رسول هو أول المرسلين كما في الصحيح، وسمى من جاء بعده يحكم بشريعته إيش؟ أنبياء أليس كذلك؟ لكن هنا تنبيهين مهمين. التنبيه الأول، ليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، قد يأتي بشريعة من سبقه. ما الدليل على هذا؟ داود وسليمان كانا رسولين، هل كان يحكمان بشريعة مستقلة أم بشريعة موسى؟ كان يحكمان بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام، هما من أنبياء بني إسرائيل. يوسف عليه الصلاة والسلام رسول، لكن جاء بشريعة جديدة؟ الجواب لا، لم يأتي بشريعة جديدة، بل كان يحكم الناس وكان على ملة أبيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. التنبيه الثاني، قولنا أن النبي لم يأتي برسالة خاصة وإنما يتبع شريعة من سبقه من الرسل، نقول هذا عموما وغالبا، وإلا يخرج منه مثلا آدم عليه الصلاة والسلام، هل سبقه رسول؟ ما سبقه رسول، كان يحكم بشريعته ومع هذا لم يكن رسولا، كان نبيا، لأن أول المرسلين هو من؟ هو نوح عليه الصلاة والسلام كما ذكر هذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بعث برسالة خاصة لقوم إيش؟ لقوم المخالفين له. أما قبل نوح عليه الصلاة والسلام في أنبياء كثيرين، لكن إيش؟ لكنهم كانوا مبعوثين لقوم موافقين لهم، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن ما بين آدم ونوح كم؟ 10 قوم كلها كانت على التوحيد، فلما وقع الشرك أرسل الله عز وجل نوحا وهو أول المرسلين عليه الصلاة والسلام. يمكن التفريق بين النبي والرسول بطريقة أسهل مما ذكرنا من جذر الكلمتين، الرسالة تشتق منها الرسول أليس كذلك؟ تقول الرسالة الرسول المرسل إليه وإيش؟ والرابع تقول الرسالة والمرسل والمرسل وإيش؟ والمرسل إليه، أربعة. الرسالة هو الوحي والمرسل هو الله والمرسل هو الرسول والمرسل إليه هم المدعوون، هم المخاطبون بالوحي. لكن النبوة عندك إيش؟ النبأ، وعندك إيش؟ المنذر، وعندك المنذر، لكن فيه طرف رابع؟ ما في طرف رابع، ما في طرف رابع، وذلك لأن النبي لم يأتي بشريعة جديدة وإنما جاء إلى قوم موافقين له فكان يحكم بشريعة من سبقه، وقلنا هذا نقوله إيش؟ غالب. قال أرسله الله بها. هذه الآيات هي أول ما أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فترة الوحي، فيقول يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. والمدثر أصلها المتدثر، فأدغمت التاء في الدال فصارت المدثر. والمراد بها إيش؟ إيش معنى المدثر؟ نعم، أيوة، إيش معنى المدثر؟ تدثر بثيابه، يعني تغطى بثيابه. تفضل ناخر. لاحظوا هنا أن الله عز وجل ما قال يا محمد، قال يا أيها المدثر لفائدتين. الفائدة الأولى أنه ناداه بما هو متلبس به، هذا على طريقة اللسان العربي. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد علي بن أبي طالب على التراب ووجهه معقر بالتراب قال قل أبا تراب، أليس كذلك؟ هنا قال يا أيها المدثر، لأن هذا أنسب شيء وأنسب وصف للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أنه لم يذكر باسمه لا في هذا الموضع ولا في غيره من مواضع القرآن. قال يا أيها المدثر، قال يا أيها المزمل، قال يا أيها الرسول، قال يا أيها النبي، ما قال يا محمد، ما ذكر باسمه مجردا، بخلاف بقية الأنبياء يخاطبون بأسمائهم مجردة، يا نوح، يا إبراهيم، يا يحيى، يأخذ الكتاب بقوة، يا موسى، أليس كذلك؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما خوطب أبدا باسمه مجردا في القرآن. نعم، أخبر عنه باسمه مجرد، قال محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من الرجال، لكن يا محمد لم تهد. هل فيه زيادة التنبيه لعموم المؤمنين أن يزيدوا في احترامهم وتوقيرهم لهذا النبي الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من البشر، ولذلك ما يخاطب كغيره من البشر، ما يقال يا محمد، وإنما يقال يا رسول الله، يا نبي الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. قال يا أيها المدثر قم فأنذر. أول أمر هنا في هذه السورة قال قم، يعني قم بهمة ونشاط، همة عالية ونشاط وقوة، كما قال الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قم بهمة ونشاط فأنذر، هذه ثاني الأمرين. قال فأنذر، الإنذار هو الإعلام المقترن بالتهديد، فهو أخف من الإعلام. الإعلام هو إيصال الخبر مطلقا، فإذا كان مقترنا بالتهديد والوعيد فإنه يصير إيش؟ إنذارا. في كلمة ثالثة إيش هي؟ قال الإشعار. الإشعار هو بمعنى الإنذار، لكن الفرق بينهما أن في الإنذار لا يكون هنالك وقت للاستدراك، أو يكون هنالك وقت للاستدراك. في الإنذار يكون هنالك وقت للاستدراك بخلاف الإشعار، فوقته يسير لا يمكن الاستدراك معه. الشاهد من هذا أن الإنذار هو الإعلام، إعلام الناس بشيء مقترنا، هذا الإعلام بإيش؟ بالتهديد والوعي. قال قم فأنذر، نبين له المفعول به، ينذر من؟ هذا ما ذكره، قال قم فأنذر، لكن بينه في آية أخرى، قال وتنذر به قوما لدا، ليس كذلك؟ قوما ما أنذر آباؤهم من قبل، ليس كذلك؟ هنا ما ذكر المفعول به، لكن ذكر المفعول به في آيات أخرى ومواضع كثيرة. وعلى هذا الاعتبار، هل أهل الإيمان أيضا يدخلون في هذا الإنذار أم لا؟ قال قم فأنذر، تنذر جميع البشر ومن ذلك أهل الإيمان. لهذا الاعتبار أهل الإيمان أيضا يدخلون إيش؟ في معنى الإنذار. يقول الله عز وجل قم فأنذر، ما بين هنا ينذر من؟ ينذر الجميع، من وافقه ومن خالفه. وعلى الخصوص وردت آية تدل على أن الإنذار أيضا يتناول أهل الإيمان الموافقين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل إنما تنذر إيش؟ من اتبع إيش؟ الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هؤلاء هم أهل الإيمان ولا الشرك؟ أقول هم أهل الإيمان، ومع هذا ذكر الإنذار لهم. طيب، لكن من جهة أخرى الإنذار أول ما يصرف يصرف لأهل الشرك وأهل الكفر، لأنهم أقاموا على ما به الإنذار الأكبر الذي هو الشرك والكفر. ولذلك الله عز وجل في آية أخرى فرق بين إنذار المشركين وتذكير المؤمنين، يقول الله سبحانه وتعالى لتنذر به وإيش وذكرى للمؤمنين. تنذر بالقرآن الكريم المشركين، لكن أهل الإيمان تذكرهم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين باعتبار الإنذار هذا العام والإنذار إيش الخاص كما قدمنا. فيه أمر آخر وهو المفعول الثاني، هنا قال قم فأنذر. تنذر من؟ تنذر الناس بكافة وعلى الخصوص أهل الكفر. تنذرهم بأي شيء؟ ما ذكر هنا تنذرهم بأي شيء، لكن ذكر الله عز وجل هذا في مواضع مختلفة. أنذرتكم نارا تلظى، تنذرهم النار وينذرهم أسباب الدخول إلى النار، ومن أعظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في موضع آخر من كتبه ومؤلفاته قال ينذر عن الشرك. قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك الذي هو أول وأعظم سبب يدخل الناس النار. قال إلى قوله ولربك فاصبر، وفي النسخة الأخرى ذكر الآية بالتفصيل، وهي قول الله عز وجل وربك فكبر، يعني خص ربك بالتكبير. وهنا قدم ما حقه التأخير، المعمول حقه التأخير فقدمه، يفيد هذا إيش الحصر والقصر، يفيد الاختصار. وربك فكبر يعني كبر ربك ولا تكبر غيره، كبره بإيش؟ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في موضع آخر من كتبه ومؤلفاته قال كبره يعني عظمه بالتوحيد، كبره بالتوحيد، لأن التكبير نظر الله أكبر يدل على الله عز وجل وعلى وحدانيته. كبره في ربوبيته، وكبره في إلهيته، وكبره في أسمائه، وكبره في صفاته، وكبره في أحكامه، وكبره في كلامه، وكبره في شريعته. هذا معنى قولك الله أكبر. ولذلك لما ذكر الله عز وجل أصناف المشركين وذكر ما يفعلونه ختمها بالتكبير، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ، وقل الحمد لله الذي إيش؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وآخره توحيد، آخره قال وكبره تكبيرا. وإذا قال هنا وربك فكبر، انظر هذا التناسق العجيب البديع. قم فأنذر أول الأشياء ينذرهم عن شر يلحق به، وأول الأوامر يأمرهم بالخير، يأمرهم بالتوحيد. وهذا هو الذي يجمع معنى لا إله إلا الله. لا إله هو نفي لجميع ما يعبد من دون الله، هو معنى قم فأنذر، أنذرهم عن الشرك. فقوله إلا الله تجمع الخير، حيازة الخير من جميع جوانبه، خيري الدنيا والآخرة، وذلك بتوحيده سبحانه وتعالى، وهو معنى إيش؟ معنى إلا الله. قال وثيابك تطهر، قيل ثيابك تطهرها من النجاسة، النشاط من شروط صحة الصلاة. هذا الأمر وهذا الأشبه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن اختار كثير من السلف معنى آخر. قال وثيابك تطهر يعني عملك تطهر. فسموا العمل ثوبا لأمرين، لأنه ملازم لصاحبه ولأنه يعود إليه. ونختار هذا الثاني الذي ورد عن كثير من السلف أيضا لأمرين. الأمر الأول لأنه أشمل، ليس كذلك؟ لأنه يشمل المعنى الأول الذي هو تطهير الثياب من النجاسة، ويشمل أيضا هذا الثاني وعملك تطهره إيش من الذنوب والمعاصي، يشمل الأمرين. وكلام الله عز وجل، هذه قاعدة احفظها في التفسير، كلام الله عز وجل يحمل على تعدد المعاني. اختلفت التفاسير ووجد تضاد بين هذه الأقوال تحملها على الجميع. كلام الله عز وجل يحمل على تعدد المعاني، وثيابك تطهر يعني طهرها من النجاسة علما، وأيضا طهر عملك من إيش من الذنوب والمعاصي. وهو أيضا ثانيا أليق بالسياق. لما؟ لأن ما قبله، انظر إلى ما قبله إلى ما بعده، السياق واللحاء، السباق واللحاء. ما قبله إيش؟ قل فأنذر وربك فكبر، أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. ثم بعده إيش قال؟ وثيابك فطهر والرجز فاهجر، يعني الأصنام. فهذا التفسير الثاني هو أليق بإيش؟ بأليق بالثياب وأليق بهذا اللفظ الكريم. قال والرجز فاهجر، الرجز بمعنى الأوثان، فاهجر يعني فاترك. وتقرأ أيضا والرجز فاهجر، الرجز بالضم الأصنام، والأصنام جمع صنم وهو كل ما عبد من دون الله. والرجز روي عن مجاهد وعن غيره أن الرجز بمعنى العذاب، والرجز فهجر يعني العذاب، فهجر يعني هجر أسباب العذاب. ومن أعظم أسباب العذاب في الدنيا والآخرة الإشراك والكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا تمنن تستكثر، اقرأ الآية، ولا تمنن تستكثر، أو ولا تمنن تستكثر، الأول أو الثاني، بالتسكين أو بالضم؟ بالضم، لأنه حال. نعم، لا تمنن حال كونك مستكثرا. قال بعض السلف المراد بذلك لا تمنن على ربك أنك قمت بهذه الدعوة وبذلت هذه الجهود المغنية، لا تمنن على الله عز وجل بيد عملك هذا. هذا ذكره بعض السلف ورجحه الإمام الطبري. وذكر بعض السلف أن المعنى لا تعطي العطية وتريد بمقابلها أكثر مما أعطيت. ذكره بعض السلف ورجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال ولا تمنن تستكثر، ثم قال ولربك فاصبر. انظر إلى بديع وتسلسل هذه الآية. لما أمره بالدعوة وأمره بالإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد وتطهير الثياب وتطهير الأعمال من الذنوب والمعاصي، وأمره بهجر الأصنام، هذه كل أوامر ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، دعوة إلى الله شاقة متعبة مجهدة احتاج هنا إلى الصبر. فقال الله سبحانه وتعالى نبيه ولربك فاصبر، يعني اصبر لله ولا تصبر لغيره لما سيلاقيه من المتاعب في دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونواصل في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم، فيه جوائز مقدمة من الإخوة القائمين على إقامة هذه الدورة المباركة. نسأل سؤال ولا سؤالين؟ سؤال بس ويأخذ جائزتين. طيب، السؤال عن ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. من يذكر لنا متى ألف محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد؟ تجلس من قبل؟ فكرني باسمك؟ نعم؟ الشيخ محمد، تفضل. لأنك شيخ ولا ما شيخ؟ تدرس في الجامعة؟ ما تدرس في الجامعة؟ طيب، تفضل. قيل بأنه ألفه في إيش؟ في العيين، لا؟ غيره. نعم، تفضل الشيخ لأمام. إيش هو؟ قيل في البصرة في رحلته العلمية واستفاد من كتب الحديث التي في البصرة. نعم، الأول من قال به حفيده عبد الرحمن الحسن محمد بن عبد الوهاب، والثاني قال به العلامة ابن غنام، حسين ابن غنام. يستحق؟ نعم، والله هذه هدية هوش. هذا الرسالة الأولى نصب المجانير لنفس قصة الغرانيق للشيخ المحدث العلامه الألباني رحمه الله، رسالة قديمة سيأتي إن شاء الله ذكرها في موضعها. شرح الأجوبة أيضا لنبي العز وشرحها شيخنا عبد الرزاق البدر، وهما رسالتان نفعتان. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفع به وبورك فيه وأدام مجالسه نعما آمين. بارك الله فيكم كذلك. ننبهكم إخواننا الأفاضل أن المحاضرة التي تكون قبل بعد المغرب هي تفسير لسورة الإخلاص من إلقاء فضيلة الشيخ رفيق تعويض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm going to go to the next one.